حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل بي غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لديني. الشرف في الحديث ده معناه الشهرة ومنزلة عند الناس.